أما بعد فأذكركم لله تبارك وتعالى أن تخلصوا النية في حضور مجلس العلم وأن تنوي الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله وذلك عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا يفيد أن كل عمل خير يريد الشخص أن يعمله حتى يكون مثابا عليه لا بد أن ينوي نية حسنة كأن ينوي التقرب إلى الله أو أعمل هذا لأن الله يحبه أو لأن الله أمر به أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو أعمله احتسابا أي طلبا للأجر من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله يحتسبها كان له بها صدقة. من أنفق نفقة على أهله يحتسبها كان له بها صدقة معناه الذي ينفق على أهله حتى يكون مثابا على ذلك لابد أن يكون محتسبا يعني ناويا طلب الأجر من الله ليس مرائيا وليس يعمله على وجه العادة ليس يعمله على أنه اعتاد الناس أن ينفق على الزوجة والأولاد فهو ينفق على الزوجة والأولاد ليس على هذا الوجه بل على وجه فيه نية حسنة إن فاته ذلك فاته الأجر يعني إن عمل هو ولم يقل رياء ما قال أعمله ليثني علي الناس ليمدحني الناس ولا طلب الأجر من الله إنما صار يعمل كما يعمل الناس ينفقون على الزوجة وينفقون على الأولاد ولم ينوي أي نية حسنة سلم من الإثم لأنه فعل ما فرض الله عليه من حيث النفقة الواجبة على الزوجة وعلى الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ لكن فاته الثواب لذلك هذا أمر النية الشخص الذي من شأنه يحاسب نفسه من شأنه يستحضر ذلك يحاسب نفسه يعني يفكر قبل أن يعمل العمل أنا لما أعمل هذا على أي وجه أعمل هذا ويفكر قبل أن يتكلم أنا لما أقول هذا على أي وجه أقول هذا هذا مما يقال مما هو مسموح به في الشرع مما هو مستحسن في الشرع مما هو ممنوع ينظر يفكر يحاسب نفسه ثم يتصرف على حسب الشرع لذلك في كل عمل خير تذكروا أن تنووا نية حسنة أنكم تعملون هذا تقربا إلى الله وإلا فاتكم الأجر فاتكم الثواب في كل الأعمال الحسنة الصوم من الأعمال الحسنة إذا الشخص صام على العادة امتنع من الأكل والشرب نوى الصوم وامتنع من المفطرات لكن لم ينوي التقرب إلى الله ولا كان مرائيا سلم من الإثم لكن ليس له أجر لأنه لم ينوي التقرب إلى الله كذلك الصلاة الوضوء الاستنجاء والإحسان للمسلمين التبسم في وجه المسلم أليس الرسول يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني إذا إنسان تبسم في وجه المسلم إن كانت نيته حسنة ليس على وجه العادة صدقة معناه فيه ثواب كما أن الصدقة فيها ثواب وهكذلك معنى ما جاء في حديث الإنفاق أي أن الصدقة فيها أجر فيها ثواب كذلك الذي ينفق على أهله محتسبا أي طالبا للأجر من الله عاملا ذلك لله له ثواب كما أن الصدقة فيها ثواب كذلك هو يكون مثابا فدائما تذكروا هذه النية الحسنة في كل عمل خير تعملونه إن كان صدقة كان ستر عورة أليس اعتاد الناس في الغالب ستر العورة المسلمون من شأنهم يسترون العورة لكن أليس يصير عادة للشخص ولا يستحضر النية إن لم يكن من الذين يحاسبون أنفسهم يصير عادة له تعود أن يفعل ذلك الله تعالى يرزقنا وإياكم حسن الحال وحسن العمل وحسن النية. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. كما جرت العادة في أول رمضان، الله يكرمنا وإياكم بحسن الصيام والقيام وأن نكون من عتقاء هذا الشهر، نبدأ بشرح كتاب الصيام، وهذا أمر مهم جدا. يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكلف، ولا يصح من حائض ونفساء، ويجب عليهما القضاء. معناه الصوم إنما يجب على المكلفين، غير المكلف لا يجب عليه الصوم، حتى لو كان هذا الطفل من المسلمين لا يجب عليه الصوم، لكن إن أتم 7 سنين قمرية أبوه أو أمه أو جده أو جدته يجب أن يأمروه بالصوم، إن كان هذا الولد، هذا الصبي أو هذه الصبية يطيق ذلك، يعني يتحمل الصيام بلا ضرر، فيجب أمره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصيام. ولا يقال كما يقول كثير من العوام: هذا صغير، هذه صبية صغيرة، كيف نأمرها بالصوم وهي بنت 7؟ ينظر إلى الشرع، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال ذلك بوحي من الله، يجب أن يؤمر هذا الصبي وهذه الصبية ما دام يتحمل، ويجب إن بلغ 10 سنين قمرية وترك الصوم بلا عذر أن يضرب، ترك الصلاة بلا عذر أن يضرب. هذا أيضا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي. ولا ينظر إلى عادات غير المسلمين أن الولد لا يضرب فقط يكلم، فصار فيهم ما صار من إساءة الأدب وفعل الرذائل وفعل القبائح، لأنهم لا يهذبون ولا يؤدبون من صغرهم. في بعض المدارس في بعض الدول الأوروبية يمنعون رفع الصوت، حتى في بعض المدارس يمنعون، أما الضرب فيمنعون في كل مدارسهم، يمنعون أن يضرب هذا الطفل وهو مميز وقد فعل أمرا قبيحا، فعل ما فيه إساءة، يمنعون، يقولون ممنوع، أي في القانون، أن يضرب هذا. وفي بعضهم يقولون، بعضهم يقولون ولا يرفع الصوت عليه، فكيف يؤدب هذا الصبي الذي يفعل القبائح، يفعل ما هو قبيح، ما هو مستشنع، ما هو بشع، شيء قبيح، كيف يؤدب؟ وكان لا يكلم بحزم ولا برفع صوت ولا، ويمنعون من ضربه، كيف يصير عنده ذلك الأدب المحمود المطلوب؟ نحن ننظر إلى أحكام الشريعة، لا ننظر إلى عادات غير المسلمين. كثير من الناس أهلكهم أنهم يتتبعون عادات غير المسلمين، ينظرون ماذا يفعل هؤلاء فيفعلون، يتبعونهم، يلحقونهم، إذا جاءت رجلهم هنا كأنهم يضعون أرجلهم هنا، هكذا يتتبعون عادات الكفار، بدل أن يفعلوا كما قال العلماء: عادات السادات سادات العادات، عادات السادات، عادات الأكابر هي العادات الحسنة المحمودة. ننظر كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل كبار الصحابة، كيف كان يفعل كبار السلف، كيف كان يفعل كبار العلماء في شأنهم، في أكلهم، في كلامهم، في تصرفاتهم، في تهذيبهم وتأديبهم لأولادهم ولطلابهم ولمريديهم. هكذا المسلم الفطن هكذا يفعل، ليس يقول تعودنا على هذا فإذا نحن نبقى عليه، فإذا كل ما الشرع هكذا، الحكم في الشرع هكذا، يقول نحن قد تعودنا على هذا، يترك اتباع الشرع ويتبع الهوى ويتبع عادات غير المسلمين. الإنسان الذي هو مكلف كافر، الإنسان الذي هو مكلف كافر، بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام لكنه ما دخل في الإسلام، هذا الشخص كما أنه مخاطب بأصول الشريعة، هو توجه إليه الخطاب بأصول الشريعة، يجب عليه أن يترك الكفر ويجب عليه أن يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، كذلك هو مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى أنه في الآخرة هذا الإنسان الكافر المكلف الذي مات على الكفر سيعذب على كفره وعلى المعاصي التي فعلها، ليس فقط على الكفر. ولا يقال ليس بعد الكفر ذنب، يقال لا يوجد ذنب أشد من الكفر، هذا صحيح، أشد الذنوب الكفر، لا يوجد ذنب مهما كان هذا الذنب، مهما كان كبيرا وفاحشا وقبيحا، لا يكون أشد من الكفر. أشد الذنوب هو الكفر، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. لذلك نحن إذا مات كافر ماذا نقول للناس؟ لا تترحموا عليه، لأن الله لا يرحمه. ليس لنا أن نكذب القرآن، ليس لنا أن نعارض الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح، القرآن واضح في هذا. إذا مات الشخص على الشرك أو على أي نوع من أنواع الكفر، لو لم يكن شركا، الكفر أنواع، مات على ذلك الله لا يغفر له، الله لا يرحمه. فإذا واحد قال يا رب ارحم من أخبرت أنك لا ترحمه، أليس يكون معارضا للقرآن؟ إذا واحد قال يا رب اغفر لمن أخبرت أنك لا تغفر له، أليس يكون معارضا للقرآن؟ الله أخبر أنه لا يغفر لمن مات على الكفر، فكيف يقول الشخص عن شخص كافر مات يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، يا رب أدخله فسيح جناتك والعياذ بالله، أو يا رب اجعل له راحة؟ لا يرتاح الكافر، مات على الكفر لا يرتاح، لن يرتاح لا في القبر ولا في يوم الحساب ولا في ما بعد ذلك، يدخل جهنم ويخلد فيها لا يرتاح. فكيف يقول الشخص يا رب ارحمه أو يا رب اغفر له، وبعضهم يقول جارنا كيف لا نترحم عليه، كان جارك وكان غير جارك، ليس لك أن تكذب القرآن. أليس مات عم للرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، لما مات من أخبره بوفاته؟ علي رضي الله عنه، قال له أي قال للرسول صلى الله عليه وسلم لقد مات عمك الشيخ الضال. ما قال الرسول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم أرحه، قال لسيدنا علي اذهب فواره عملا بأحكام الشريعة، ما قال رحمه الله، مع أن أبا طالب كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء فيه نزل قول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني يمنع الناس من إيذائه ولا يتبعه، ما دخل في الإسلام، رفض أن يدخل في الإسلام فمات على غير الإسلام، هل استغفر له الرسول؟ لا، كان يحسن للرسول عليه الصلاة والسلام ويحبه في قلبه، كان يحبه، أما الرسول فلا يحب كافرا. الله تعالى حفظ الأنبياء من أن يكون في قلوبهم محبة كافر، لا يحبون ذات كافر، الأنبياء لا يحبون ذات كافر، إنما يحبون الخير للناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب من أحببت له ذلك. ليس معناه الرسول كان يحب ذاته، الرسول لا يحب ذات كافر، احفظوا هذه الأمور المهمة، إنما يحب له أن يهتدي، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا الإنسان الكافر كما أنه يعذب على كفره سيعذب على ترك هذه الفرائض التي كان يستطيع أن يؤديها، لو كان مسلما لكان يستطيع أن يؤدي هذه الفرائض، كان يستطيع أن يصوم سيعذب على ترك الصوم، يستطيع أن يصلي سيعذب على ترك الصلاة. فلا تقول كما يقول بعض الناس أنه إذا كان كافرا يقولون ليس بعد الكفر ذنب، ماذا يريدون بذلك؟ أنه لا يسجل عليه شيء، بما أنه كافر الذنوب الأخرى التي يعملها لا تسجل عليه. كلامهم غير صحيح. الكافر الذي توجه لقتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام من حيث زيادة الذنب هو كالكافر الذي قعد في بيته ولم يتوجه لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا كافر وهذا كافر، هذا سيخلد في جهنم وهذا سيخلد في جهنم، لكن عذابه أشد. الذي توجه لقتال الرسول، لقتال المسلمين، لإيذاء المسلمين، عليه ذنب زائد، عليه ذنب زائد، فعذابه أشد. فإذا نحن نقول الكافر مخاطب بأصول الشريعة ومخاطب بفروع الشريعة، على معنى أنه توجه إليه الخطاب، هو مكلف، فتركه للإيمان هذا أعظم الذنوب الذي هو الكفر، وما يفعله من الذنوب بعد ذلك أيضا يسجل عليه، يزداد في حاله سوءا، يسجل عليه إن زنى، إن سرق، إن قتل مسلما، يسجل عليه هذه الذنوب. أما المرأة الحائض والمرأة النفساء فلا يصح منهما الصوم. يعني لو قالت أنا أريد أن أمشي مع المسلمين الذين يصومون في رمضان وقد جاءها الحيض أو النفاس، ليس لها ذلك، لا يجوز ولا يصح منها، ويجب عليهما أن تقضيا بعد رمضان ما فاتهما من الصوم بسبب الحيض والنفاس. المرأة يجب عليها أن تتعلم الأحكام التي لا تستغني عنها من أحكام الحيض، يجب عليها أن تتعلم، وكذلك من أحكام النفاس، الأمور التي لا تستغني عنها، وهذا شيء لا يستحى منه. الذي يستحي من هذا أمره قبيح، وحياؤه هنا قبيح، هذا الحياء لا خير فيه. الذي يستحي من أن يسأل عما يحتاجه في أمور دينه فهذا أمر قبيح لا يحبه الله ولا الرسول. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة اسمها أم سليم، فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وكانت عند الرسول امرأة من نسائه، أم سلمة رضي الله عنها، فقالت لها تربت يداك فضحت النساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته، قال لها بل أنت تربت يداك، خيركن التي تسأل عما يعنيها. الرسول يعلم عليه الصلاة والسلام، هذه تربت يداك يقولها، العرب يستعملونها، صارت تقال من باب المثال، إذا إنسان سمع أمرا غريبا مثلا من شخص في مثل هذا الموضع أو في غيره أيضا يستعملون مثل هذه العبارة. فالرسول قال لها بل أنت تربت يداك، يعني هي ما غلطت في سؤالها، خيركن التي تسأل عما يعنيها، أي خير النساء التي تسأل عما يعنيها لأجل دينها. هذا منطوق الحديث لفظه، ومفهومه أيضا أن خير الرجال الذي يسأل عما يعنيه في أمر دينه، عما يحتاج إليه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني المرأة كما الرجل، أليس الرجل يحتلم؟ المرأة كذلك تحتلم، الرجل إذا احتلم ورأى المنية وجب عليه أن يغتسل، والمرأة إذا احتلمت ورأت المنية يجب عليها أن تغتسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم عتب على زوجته بأن قال لها بل أنت تربت يداك خيركن التي تسأل عما يعنيها، وأجاب السائلة لأنها سألت عن أمر في الدين يحتاج إليه، وهذا حق. وكذلك المرأة إذا احتاجت أمرا في أحكام الحيض، في أحكام الاستحاضة، في أحكام النفاس، تسأل أهل العلم عما تحتاجه حتى لا تقع في معصية الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان. الطهور معناه التطهر، الاغتسال من الحيض طهور، الاغتسال من النفاس طهور، الوضوء طهور، الاستنجاء طهور، كل هذا يدخل في كلمة الطهور. ما معنى شطر؟ نصف شطر الإيمان، نصف الإيمان، معناه أمر عظيم في الدين، أن يتعلم الشخص هذا ما يتعلق بهذا، بالاستنجاء، بالوضوء، برفع الحدث الأكبر، بأحكام الحيض، بأحكام النفاس، بأحكام الاستحاضة، أمر مهم في الدين. متى تعلم البنت هذا؟ يعني الأحكام الظاهرة في هذا من قبل الأب أو الأم أو الجد أو الجدة إذا بلغت 7 سنين. هل يعلم الأهل هذا للبنات؟ هل يعلم الأهل للصبيان ما يحتاجونه؟ إذا بلغوا في الغالب لا يعلمون، ومن ترك ذلك وقع في إثم كبير. ومن ترك ذلك وقع في إثم كبير. الولد إذا كان رزق الإنسان بولد يجب عليه أن يطعمه، أن يسقيه، أن يكسوه، أن يحفظه من الأذى، فقط هذا الذي يجب عليه. إذا إنسان عنده عصفور جاء بعصفور ليسمع صوته، في الشرع لا يجوز أن يؤذي هذا العصفور بلا حق، لا يجوز أن يؤذيه، لا يجوز أن يضربه، لا يجوز أن يتركه بلا أكل بلا شرب. عصفور هذا ليس مكلفا، ما عنده عقل يعني. الولد إذا كان عندك ولد بنت أنثى أو ذكر، هذا كالعصفور أم يختلف عن العصفور؟ يختلف. ذاك العصفور تطعمه وتسقيه وليس لك أن تؤذيه، الولد تطعمه وتسقيه وأيضا ليس لك أن تؤذيه بلا حق لهذا الولد، لكن هو كالعصفور أم يعلم ما فرض الله عليك أن تعلمه؟ يعلم. أكثر الناس في هذه القضية هالكون، فيلتفتون إلى تعليم الولد ما فرض الله. والحائض والنفساء قلنا بعد رمضان يجب عليهما قضاء ما فاتهما من رمضان بسبب الحيض والنفاس. هذا القضاء الذي يقول عنه الفقهاء هو قضاء موسع، إذا مرة سمعتم من بعض المدرسين قضاء موسع. ما معنى قضاء موسع؟ يعني لا يلزم على الفور بعد رمضان. ما هو أول يوم بعد رمضان؟ الأول من شوال، يوم العيد لا يجوز صومه ولا يصح. بعده الثاني من شوال يجوز أن يصوم الشخص. هل يلزمها أن تصوم في اليوم الثاني من شوال؟ لا، لأنه قضاء موسع، متى ما شاءت هذه المرأة تقضي هذا خلال هذه السنة قبل رمضان الثاني. كيف يثبت رمضان؟ يثبت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا قاله الرسول بوحي من الله فنحن نعمل به. صوموا لرؤيته يعني يبدأ الصوم إذا رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني إذا رؤية هلال شوال أيضا يفطر الناس. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عمله وهذا الذي عليه الأئمة، أنه لا يبنى على الحساب، لا يبنى على التنجيم في معرفة متى يكون رمضان ومتى يكون شوال، متى يكون العيد، إنما يبنى على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أئمة المذاهب أنه يعمل بالمراقبة. لو صار ما يقال عنه تطور وآلات حديثة وأقمار صناعية، الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا قال هذا بوحي من الله، قال هذا بوحي من الله ونحن نعمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا إنسان عدل، إنسان يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، لا يصر على الصغائر، يلتزم بمروءة أمثاله، رأى بعينه هلال رمضان وجاء إلى الحاكم الإسلامي كما حصل من ابن عمر لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد عنده أنه رأى هلال رمضان، ثبت الصوم في حق نفسه هذا الذي رأى، وفي حق كل إنسان يبلغه ذلك. الحاكم يعلن للناس، يقول لهم قد ثبت أن الغد هو أول أيام شهر رمضان فصوموا. هكذا الحكم الشرعي، وهذا الحكم الشرعي باق لا يتغير. مات الرسول عليه الصلاة والسلام والحكم كذلك، وما زال الحكم كذلك لا ينسخ. لو صار في أقمار الصناعية هذه التي تسمى الأقمار الصناعية وآلات ومراصد وغير ذلك، الحكم هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر، يعني الشخص الذي سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، سفر تقصر فيه الصلاة، يجوز له أن يفطر، لا يجب عليه أن يفطر إلا إذا كان يتضرر من الصيام. إذا كان يضره الصوم لا يجوز له أن يصوم، إن كان مسافرا أو إن كان في البلد ومرض وصار لا يتحمل الصوم بسبب المرض، أو صار كبيرا في السن، صار عجوزا لا يتحمل الصوم، إن صام ينضر، هذا نقول له لا يجوز لك أن تصوم، حرام عليك أن تصوم لأن الصوم يضرك. أما المسافر إن كان لا يضره الصوم يجوز له أن يصوم. ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر، أي السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، وهو مرحلتان كما يقول الفقهاء. وإن لم يشق عليه الصوم، يعني لو كان الصوم لا يشق عليه في السفر يجوز له أن يفطر، يعني هذه رخصة أن يفطر، كما الشخص إذا سافر السفر الطويل الذي هو مرحلتان يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء. لكن هل يجب عليه أن يقصر الصلاة؟ هل يلزمه ذلك؟ لا. إن صلى الصلاة الرباعية في السفر الطويل أربعا لا إثم عليه، ليس فيه معصية. وكذلك المسافر سافر سفرا طويلا وأراد أن يصوم في السفر، ماذا يقال له؟ يجوز أن تصوم ما دام لا يضرك. فإن كان يجد مشقة، ليس بحيث ينضر لكن يجد مشقة، فخير له أن يترك هذا الصوم عملا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني بالنسبة للشخص الذي يجد المشقة. أما إن كان مرتاحا لا يجد مشقة لا يجد ضررا، كما قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني إذا كان لا يجد ضررا ولا يجد مشقة. ولمريض، الشخص الذي مرضه بحيث يخشى أن ينضر مثلا، يعني هذا الذي يجوز له أن يفطر، ليس مجرد أن يكون مريضا. الآن يوجد ناس فيما بيننا عندهم مرض الضغط، يأخذون حبة دواء مثلا في وقت السحر أو بعد المغرب عند الإفطار ولا يجدون ضررا من الصوم، ماذا يقال لهم؟ أنت مريض لكن يجب عليك أن تصوم لأنك لا تنضر بالصيام. الآن يوجد بعض الذين يشكون مرض السكري يتحملون الصوم بلا ضرر، ماذا يقال لهم؟ يقال لهم صوموا، يجب عليكم وإن كنتم مرضى بهذا المرض لكن لا يضركم، الصوم لا يضركم، فيجب عليكم أن تصوموا. فينظر إلى حال هذا المريض، إن كان يضره الصوم يقال له أنت لا يجب عليك أن تصوم، أنت أفطر لا يجوز لك أن تصوم لأنك تنضر من الصيام. إن كان مريضا ولا يضره الصوم ماذا يقال له؟ يجب عليك أن تصوم مع هذا المرض الذي أنت فيه. ولمريض وحامل، المرأة الحامل ومرضع، المرأة التي ترضع، يشق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر، يعني كل هؤلاء إن شق عليهم الصيام مشقة لا تحتمل هؤلاء يفطرون، ويجب عليهم القضاء. كل هؤلاء المريض الحامل المرضع، كل هؤلاء وكذلك الذي أفطر في السفر يجب عليهم القضاء. أما إذا يعني الشخص صار كبيرا في السن لا يتحمل الصوم ولا يرجى أنه بعد ذلك يعود يتحمل، هذا ماذا يفعل؟ يفطر ويخرج الفدية عن كل يوم مد من غالب قوت البلد، لأنه لا يستطيع الآن أن يصوم ولا يستطيع أن يصوم فيما بعد، فهذا الإنسان يفطر بسبب كبر سنه ويدفع الفدية، يخرج الفدية كل يوم بيومه في مذهب الإمام الشافعي. يعني اليوم الاثنان، اليوم يدفع هذه الفدية. قال فقهاء الشافعية ويجوز أن يقدم بالليل، يعني أن يدفع في ليلة النهار الذي سيأتي هذه الفدية، أما أن يقدم من أول رمضان عن كل رمضان هذه الفدية لا يجوز، وأن يؤخر هذه الفدية إلى آخر رمضان لا يجوز. فإن قال قائل أنا من أين أجد هذا الفقير المسكين المستحق كل يوم بيومه، إن كنت لا تجد وكل من يجد. الإنسان إذا أراد دفع الزكاة أو دفع الفدية مثلا وكان هو لا يجد الفقير ويعلم من يثق به أنه يوصلها لمستحقها يعطيه، يقول له أنت تحمل عني، خذ هذا المال أن تدفع عني هذه الزكاة أو هذه الفدية، يجوز لا يعني يصح منه أن يفعل ذلك، ليس شرطا أن يدفع بيده. قال المؤلف رحمه الله ويجب التبييت، يعني يجب أن تبيت هذه النية، أي أن تقع بالليل نية الصوم، ليس ينوي الصوم في النهار، ينوي الصوم بالليل. متى يكون الليل؟ ما بين المغرب إلى الفجر، هذا يسمى الليل، يعني إذا دخل المغرب فقد بدأ الليل بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت النية، من لم يبيت الصيام أي نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من هنا أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لا بد من أن تقع النية بالليل، لا بد من أن تقع هذه النية بالليل. متى ما وقعت في الليل في أي جزء من الليل يصح، وإن كررها لا بأس ولا ضرر في ذلك، بل له ثواب على تكرارها. أليس الشخص منا من حرصه وخوفه بعد أن ينوي النية الأولى يقول في قلبه نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، هذه النية الكاملة من أجل الثواب ويقع بها الفرض، أليس من شأنه كلما تذكر عادة يعني أن غدا رمضان ماذا يقول في قلبه نويت الصوم غدا، نويت صوم غدا، لا بأس ولا ضرر بل فيها ثواب لأنه من حرصه على هذا الخير يفعل ذلك. كرافع الحدث الأكبر كم مرة يجب أن ينوي هذا الذي يرفع الحدث الأكبر؟ مرة واحدة حين يصيب الماء أول جزء مغسول من بدنه ينوي، يقول في قلبه نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت رفع حكم الجنابة مثلا، ثم بعد ذلك ماذا يصير من الإنسان عادة المتعلم وهو يغسل الفخذ يجري على قلبه أرفع الحدث أرفع الحدث أرفع الحدث، وهو يغسل صدره أرفع الحدث وهكذا. قال العلماء هذا يسمى استصحاب النية، يسمى استصحاب النية وهو مأجور عليه، يعني فيه ثواب لأن هذا من كمال النية أن يستصحب النية إلى آخر العمل، هذا من كمالها، ما فيه بأس بل هو أمر مشكور محمود يعني أن يفعله الشخص، فيقول أرفع الحدث أرفع الحدث أرفع الحدث وهو يغسل جسمه، فهذا أمر مشكور حسن، وكذلك الذي يكرر نية الصوم، لكن الواجب أن ينوي مرة واحدة بالليل. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه قال يصح أن يوقع النية بالليل أو في النهار إلى ما قبل الظهر، يعني معه كل هذا الوقت من المغرب إلى ما قبل ظهر اليوم التالي الذي يريد صومه، إن أوقع هذه النية في أي وقت في أي جزء من هذا الوقت الذي سميته صحت، يعني وقعت مجزئة. ما هو الاحتياط؟ أن يعمل بالمذهب الذي يكون لا خلاف فيه، ويجوز عند مالك وفي قول عند أحمد أن ينوي ليلة اليوم الأول من رمضان الصوم عن كل أيام رمضان، له أن ينوي ذلك. لذلك نحن ماذا نقول للناس، ماذا نعلم الناس في أول ليلة؟ قولوا نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، ثم نقول لهم قولوا نويت صوم 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، حتى نكون جمعنا بين الأمرين. فإذا نسي ليلة من الليالي يقول أمشي على تلك النية الأولى التي أنا نويتها على مذهب مالك وعلى قول عند أحمد، وفي اختلاف الأئمة رحمة، وله أن يقول أيضا أعمل بمذهب أبي حنيفة فأنوي قبل الظهر. لكن هذه النية عند أبي حنيفة ليست في كل أنواع الصيام، في صوم رمضان تجزئ قبل الظهر بعد الفجر يعني قبل الظهر، وفي صوم النذر المعين إذا نذر صوم يوم معين له أن ينوي قبل الظهر. في القضاء لا، ليس له في القضاء، إذا أراد أن يقضي شيئا من رمضان متى ينوي؟ بالليل، يوقع النية بالليل. فهذا معنى التبييض، أن يوقع النية بالليل، والليل ما بين المغرب والفجر، ويجوز له بعد عقد النية أن يتعاطى المفطرات المباحة ما دام الصبح لم يطلع، الفجر لم يطلع، في كل هذا الليل له أن يأكل ويشرب، وله أن يجامع زوجته في الليل ولو نوى. بعض الناس يقولون لا لا، يقولون لا نويت توقف عن الأكل والشرب، غير صحيح هذا الكلام، نوى وهو بالليل بعده يأكل ويشرب. وأيضا بعض الناس اليوم شخص سألني قال عنده عادة، لا أدري من أين جاء بهذه العادة، إذا دخل الفجر أذن المؤذن يشرب الماء. متى يتوقف الشخص عن المفطرات؟ من الفجر إلى المغرب. هذا عنده عادة لا أدري من أين جاء بها. أليس بعض الناس يأخذون العادات من بعض الأجداد، بعض الآباء، بعض الأمهات؟ قال أنا عندي عادة، إذا أذن الفجر أشرب الماء. إذا علمت بدخول الفجر حرم عليك أن تتعاطى المفطرات، إن كان شرب ماء أو كان أكل شيء لا يجوز. من أين جاء بهذه؟ الله أعلم. الإنسان يتعلم علم الدين من أهل العلم الثقات، ليس من الجاهلين والجاهلات، وليس من التلفزيونات، يعني مجرد أن ينظر إلى التلفزيون، وليس من الإنترنت مجرد أن ينظر في الإنترنت، وليس من جوجل مجرد أن ينظر في جوجل. قد أحدثتكم فيما مضى من الوقت عن شخص هو قال لي حصلت مسألة بيني وبين شخص، فقال له بسيطة نسأل الشيخ جوجل، صار يسميه شيخا. تعرفون ما معنى جوجل؟ إذا واحد أراد أن يبحث عن شيء الآن يدخل فيه، قال نسأل الشيخ جوجل. جوجل ليس شيخا، وليس كل من قيل عنه شيخ يكون ثقة. من هو الذي يؤخذ منه علم الدين؟ قال الحافظ النووي لا يجوز أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. حرام، يعني حرام أن تستفتي الفاسق، حرام أن تستفتي الجاهل، هذا معنى كلام الفقهاء، ليس معناه إن شئت تسأله وإن شئت لا تسأل، لا لا، ليس معناه كذلك، معناه لا يجوز أن تستفتي الفاسقة ولا يجوز أن تستفتي الجاهلة، لأن الفاسقة لا يخاف الله تعالى تلك المخافة، فقد يفتيك بغير علم مع علمه، قد يكون يعلم الحكم ويفتيك بغير علمه، بغير ما يعلم يعني، والجاهل هو يفتي بلا علم لأنه جاهل لا يعلم. فلا هذا يسأل في أمور الدين، ولا هذا يجوز أن يسأل في أمور الدين. هنا مسألة تحتاجها بعض النساء، يقول الفقهاء إذا كانت امرأة صارت في آخر يوم من أيام الحيض، ما زالت في الحيض لكن تعلم من نفسها أن الحيض ينقطع في هذه الليلة، ينقطع، جاء الليل فنوت الصوم، صوم غد، وانقطع الدم كما هي تعلم من حال نفسها، صحت نيتها هذه مع أنها لما نوت كانت في حكم الحائض، لكن هي تعلم من نفسها، هذا يصير مع النساء، تعلم أن الحيض سينقطع قبل الفجر، فأوقعت النية، نية صوم اليوم التالي، وانقطع الدم كما هي تعرف من عادتها، أجزأتها هذه النية، يعني لا يلزمها أن تعيد هذه النية. ويعين الشخص في هذه النية، يقول أصوم غدا عن رمضان مثلا. قال المؤلف رحمه الله والإمساك والتعيين في النية لكل يوم، يعني يعين إذا كان عن الكفارة، إذا كان عن القضاء، إن كان عن رمضان، والإمساك عن الجماع، يعني يجب على الصائم أن لا يجامع، فإن جامع الرجل في أثناء النهار زوجته وهو ذاكر للصيام يفسد هذا الصوم. الشرح أن من شروط صحة الصوم الإمساك عن الجماع، أي أن يكف الصائم نفسه عن الجماع في فرج ولو لبهيمة. فمن فعل ذلك مع العلم تعلم أن هذا من المفسدات من مبطلات الصيام، والتعمد تعمد ذلك لم يكن ناسيا، والاختيار لم يكن مكرها أفطر. أما إذا كان جاهلا، أكثر الناس اليوم جهال، أكثر المسلمين جهال، أكثر المسلمين اليوم جهال، فإن كان جاهلا بالأحكام الشرعية وحصل منه ذلك لا يبطل صومه، لكن هو لا يجوز له أن يقصر في تعلم ما فرض الله عليه، لا يفسد لكونه جاهلا بالحكم الشرعي. وهذا الحكم الذي نتكلم عنه، أي فساد الصوم بالجماع، يفسد صوم الواطئ والموطوء. يعني المرأة إذا جمعها زوجها فسد صوم الواطئ وهو الزوج، والموطوءة وهي الزوجة، هذا فسد صومه وهي فسد صومها. قال رحمه الله: والاستمناء، وهو استخراج المني بنحو اليد. إذا أخرج الصائم المني بنحو يده أو بنحو يد زوجته مثلا، فسد بذلك صومه. هذا من مبطلات الصيام. فإن سئلت، بعض الناس يسألون: هل يجوز لي أن أقبل زوجتي في أثناء نهار الصيام؟ إن قبلها بلا شهوة يجوز، ولا كراهة في ذلك. يقول الفقهاء: ومن حركت القبلة شهوته وخاف أن ينزل كره له كراهة تحريم، لأنه خاف أن ينزل أي المنية، كره له كراهة تحريم. وإن لم تحرك شهوته، يعني ما خاف أن ينزل وما حركت هذه القبلة، يعرف من نفسه أن هذه لا تحرك شهوته، ليس حراما ولا يكره، ليس حراما ولا يكره ذلك. والاستقاءة، أيضا يجب على الصائم أن يترك طلب القيء. الاستقاء يعني أن يطلب القيء بنحو إصبعه أو ريشة يدخلها في فمه فيتقيأ. تعمد القيء يبطل الصيام. أما إذا كان تقيأ غير متعمد، غلبه القيء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليتم صومه. يعني إذا إنسان غلبه القيء ولم يبلع شيئا من القيء متعمدا، ولم يبلع شيئا من الريق المتنجس بالقيء متعمدا، فليتم صومه. أما إذا الشخص استقاء الرسول قال فليقضي، يعني عليه القضاء، أي أفسد صومه بذلك. فإذا الحكم الشرعي في من غلبه القيء، الذي يسمى في لغتنا العامية الاستفراغ، نحن في لغتنا العامية نقول استفرغ، لأن بعض الناس لا يفهمون العبارات التي يقولها الفقهاء ولو كانت سهلة. بعضكم يسهل عليه لأنه جرى على سمعه قبل هذا، لكن كثير من الناس لا يعرفون كثيرا من عبارات الفقهاء، لا يعرفون. يعني الأمثلة على ذلك كثيرة بشدة الجهل الذي انتشر بين الناس. فالشخص الذي تقيأ باللغة العامية استفرغ غير متعمد ولم يبلع شيئا من القيء بإرادة، ولا من الريق المتغير بالقيء بإرادة، لم يفسد صومه. ماذا يفعل؟ يطهر فمه ويتم صومه. وعن الردة كذلك، إذا الشخص ارتد أثناء الصوم فسد صومه، كان في أثناء النهار وقع في شيء من الكفر، وما أكثر الكفر والعياذ بالله، الله يسلمنا. وأكثر الكفر يكون باللسان. إلى الآن في بلادنا، في بلاد المغرب، في بلاد الشام، انتشر الكفر، في العراق، في غيرها من البلاد يسبون الله تعالى. من سب الله تعالى فقد كفر، خرج من الإسلام، لو كان مازحا، لو كان في حالة الغضب، لا عذر له. المزح ليس عذرا لمخالفة الشرع، والغضب ليس عذرا لمخالفة الشريعة. فإذا إنسان وقع في الكفر بأن سب الله أو سب نبيا أو استهزأ بالشرع أو سب الصيام أو سب يوم الجمعة أو سب العيد أو سب الشريعة أو سب علم الدين، هذا خرج من الإسلام ليس مسلما ولو كان يمزح ولو كان في حالة الغضب. نحن في رمضان، بعض الناس إذا غضبوا في رمضان يشتمون رمضان، بعض الناس وهو في رحلة الحج غضب من إنسان شتم الحج، من شتم الحج خرج من الإسلام، من شتم الصلاة خرج من الإسلام، من شتم الشريعة خرج من الإسلام، من شتم ملكا من الملائكة ولو عزرائيل عليه السلام، بعض الناس يسبون عزرائيل عليه السلام، من سب عزرائيل خرج من الإسلام. بعض الناس كيف يقعون في الكفر؟ بالاستهزاء بأحكام الشريعة. أليس بعض العوام يقولون إذا رأوا شخصا صائما أو يصلي يقولون له بلغة العامية صوم وصلي تركبك القلة، يقولون صوم وصلي تركبك القلة. هذا يريدون منه ماذا؟ يريدون منه الاستهزاء بالصوم والصلاة. من استهزأ بالصوم أو بالصلاة لا يكون مسلما. كيف يرجع إلى الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. أخبرني أكثر من شخص أنهم عملوا في مصر شيئا والناس تتصل ليشتركوا معهم في هذا بمبلغ مالي، يقولون له نصوم عنك ونصلي بمبلغ كذا، وإذا أردت صلاة مع خشوع بمبلغ كذا، وإذا أردت دخول الجنة بمبلغ كذا. كفر هذا، أعوذ بالله. كل الفقهاء يقولون أن مثل هذا فاسد، أول مرة أسمع بهذا في هذه السنة. يقولون هو واقع، يعني حصل هذا الأمر، الشخص ليس لشخص آخر أن يقول له أنا أصوم عنك، أنا أتحمل الصيام عنك، أنا أتحمل الصلاة عنك، أنت لا تصلي، أنت ارتاح في بيتك أو في عملك، نحن نصلي عنك، نحن نصوم عنك. هذا تكذيب للشرع، هذا تكذيب لأحكام الشريعة. لو كان الشخص، لو لم يكن هذا واقعا والشخص عملها على وجه الاستخفاف، على وجه الاستهزاء، ما يسمى المسخرة عندنا بلغتنا العامية، فهذا كافر من الكفار، وما أكثر من يكفر في هذا الزمان. الله ينجينا، الله يسلمنا جميعا. وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه، يعني يجب على الصائم أن يمسك عن إدخال ما له حجم، عين يعني شيء له حجم ولو كان صغيرا، إلى جوفه من منفذ مفتوح كالفم مثلا أو الدبر أو القبل مثلا، إلا ريقه الخالص. أما الريق الذي هو في الفم الطاهر ما خلطه نجاسة كدم مثلا، من معدنه يعني ما طرأ عليه شيء من الخارج، هذا مهما ابتلعه لا يؤثر. الريق الخالص الطاهر مهما ابتلعه الشخص لا يؤثر على صحة الصيام. وهذا الشيء الذي أدخله بإرادته جوفه من منفذ مفتوح كالفم ولو كان صغيرا، كهذه الجزيئات الصغيرة، الجزيئات الصغيرة التي تدخل من الأرجيلة أو السيجارة، إذا الإنسان شرب السيجارة شرب الأرجيلة تدخل أجزاء صغيرة جدا إلى جوفه، هذا يفسد الصوم. أن بعض الناس صاروا يقولون الأرجيلة لا تفطر، السيجارة لا تفطر، مفاتي مفاتي، كثر هؤلاء المفتون عن جهل. إذا إنسان عنده الربو، أليس إذا تغير أحوال المزاج، ما نقول عنه الطقس يعني، من الحساسية، من حساسية الربو يحتاج لهذا الذي يضخ هكذا في الفم، من الفم يدخل إلى الصدر من أجل الرئتين، بخاخ نعم، يحتاج إليه في كثير من الأحيان، فيستعمله الشخص إن كان لعذر خشي الضرر جاز له أن يستعمل الدواء المفطر حتى لا ينضر. ماذا صار يفتيهم كثير من الناس؟ لا يفطر، هذا دواء. إذا واحد عنده التهابات وقال له الطبيب خذ دواء التهاب، هذا دواء إذا أخذه في النهار تلعه أفطر، هذا دواء وذاك دواء، ليس لأنه دواء لا يفطر. اليوم سألني شخص، اليوم سألني شخص من خارج لبنان، قال لي أنا تغير الجو أصابتني الحساسية استعملت بخاخ الربو، فقلت له إن كان لعذر أفطرت ولا إثم عليك، يعني إن كان لعذر لا إثم عليك لكن أفطرت بذلك، فماذا أرسل لي؟ قال الطبيب قال لي هذا لا يفطر. صار كثير من الأطباء يخوضون في أمر الدين. إن أنت خضت معهم في الطب ولست طبيبا ينكرون عليك، إن كنت أنت من أهل العلم وأنكرت عليهم ينكرون عليك، يقول لك أنا دكتور. إذا إنسان صار دكتورا هل معنى ذلك أنه صار الإمام الشافعي أو صار أبا حنيفة أو صار مالكا أو أحمد؟ لا، ما له علاقة هذا بهذا. إن كان عنده فهم في بعض أمور الطب ليس معناه أنه صار فقيه الأمة. واحد أدخل أمه إلى المستشفى، هو أخبرني، فجاء إلى التي يقال لها الناس المساعدة الممرضة، قال لها نريد أن نحول السرير إلى جهة القبلة، أمي تريد الصلاة. قالت له معلش مريضة. قال لها أنت مفتية، أنت ما دخلك في هذا، لا يضرها أن يحول السرير. فورا قالت له معلش مريضة. يفتون بلا علم. أخبرني واحد من أحبابنا الثقات مدرس دين، قال لي كنت في الطائرة راجعا من أندونيسيا أظن، قال فشخص له لحية طويلة في الطائرة جالس على الكرسي مد يديه وصار يعمل هكذا، فقال له ماذا تفعل على وجه الإنكار لا يريد منه أن يجيب. قال له أتيمم أريد الصلاة. قال له ليس لك أن تتيمم، ما فقد الماء، ليس لك أن تتيمم، وهذا الفعل أصلا باطل، لو كنت من الذين لهم أن يتيمموا لا يتيمم من الهواء ويعمل حركات كأنه يتيمم ثم يريد الصلاة على الكرسي. الشخص الذي به قوة يستطيع القيامة يصلي وهو جالس في الكرسي، لا ليس له، صار مفتون. هذه التي يقال لها المضيفة تقول صلوا وأنتم جالسون في أماكنكم، كأنها على زعمها تفتي في أحكام الشرع، ليس له أن يصلي قاعدا ما دام يستطيع القيامة، ليس له أن يصلي بلا وضوء ما دام يستطيع الوضوء ولا يضره ذلك. احذروا من هؤلاء الذين يفتون بلا علم، وما أكثرهم في هذا الوقت الذي نحن فيه. وألا يجن ولو لحظة وألا يغمى عليه كل اليوم. إذا طرأ الجنون على الصائم ولو لحظة واحدة أثناء النهار بطل صومه، فسد صوم هذا اليوم. أما الإغماء فإن أكل عليه كل النهار استمر كل النهار بطل صومه. أما إن كان أصابه الإغماء بعضا من هذا النهار ولو كان أكثره لا يفسد صوم هذا اليوم. ولا يصح صوم العيدين، يعني لا يجوز ولا يصح أن يصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، أي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، لا يصح ولا يجوز أن تصام. وكذا النصف الأخير من شعبان، النصف الأخير نصف الثاني من شعبان ويوم الشك الذي هو بعد 29، إذا تحدث الناس يعني في ليلة 30 تحدث ناس لا يثبت بقوله من فسقة وعبيد وصبيان أنه رؤية الهلال، يعني لم يثبت عنده، فصار يوم الشك، لا يصام هذا اليوم إلا أن يصله بما قبله، يعني صام النصف 15 ووصله متتابعا، وصله متتابعا إلى آخر شعبان يجوز له ذلك، أو لقضاء عما فاته من صيام رمضان، أو نذر كان نذر قبل ذلك أن يصوم أياما أراد أن يفي النذر الآن في النصف الثاني من شعبان، أو ورد كان له عادة في الصوم مثلا يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فيجوز له أن يستمر على ذلك في النصف الأخير من شعبان. ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره، يعني لم يكن معذورا ليفطر، ليس له رخصة ليفطر، أفسده بجماع جامع زوجته. أما إن كان أفسده بغير جماع هنا عليه إثم كبير وهنا عليه إثم كبير، لكن إن أفسده بغير جماع ثم جامع ليس عليه هذه الكفارة التي يذكرها الآن. أما إن أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع فعليه الإثم الكبير والقضاء فورا في اليوم الثاني من شوال وفوق هذا الكفارة. فعليه الإثم أي الكبير والقضاء فورا أي في اليوم الثاني من شوال وكفارة ظهار وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين يعني من دون أن يفطر ولا يوما واحدا إذا أفطر يوما واحدا يعيدنا الأول فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أي تمليك كل واحد منهم مدا من غالب قوت البلد غالب قوت البلد هنا في بلاد الشام القمح أما في بلاد الحجاز الرز الإنسان الذي يحتاج لأي حكم آخر مما لم يذكر يسأل أهل المعرفة بذلك إذا أراد أن يسأل عن أي مسألة من أحكام الصيام أحكام الطهارة أحكام الحج إذا أراد أن يحج أو العمرة أو غير ذلك يسأل يعني في آخر مرة كنت في الحجاز كنت في مكة المكرمة كنت جالسا على الكرسي بعد الصلاة أدعو الله تعالى فجاء رجل كبير الحمد لله أنه جاء إلي وسألني في بعض أحكام العمرة لكن يعني سأل إنسانا لا يعرفه ولم يره قبل ذلك ولم يلتقي به ورآني في وجهي فسألني لو طلع له إنسان لا يعرف أجابه الظاهر أنه يمشي على جوابه مرة من المرات واحد جاءني وأنا في المسجد الحرام قال لي أنا جئت للعمرة لا أعرف كيف تؤدى العمرة أريد أن أعمل عمرة الحمد لله أنه سألني علمته واحد في منى مرة جاءني ومعه أولاد صغار من أهل تلك البلاد قال لي يا شيخ أريد أن أحلق الرأس يعني أحلق تقول له لا تفعل بعد منتصف ليلة العيد وقت الحلق أو التقصير بعد منتصف ليلة العيد قال لي طب إذن أذهب وأرمي جمرة العقبة قلت له لا جمرة العقبة وقتها بعد منتصف ليلة العيد لا يعرف والحمد لله أنه سألني ولم يسأل إنسانا لا يعرف قد يجيبه بخلاف الشريعة لكن هل له أن يسأل أي إنسان؟ لا ليس له أن يسأل أي إنسان يقول الفقهاء يستحب للصائم أن يتسحر في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة يعني هذا أمر مستحب لا تتركوه ولو بجرعة ماء لو الإنسان قال لا أريد أن آكل لو بجرعة ماء لو بحبة تمر مثلا إن فعل يكون فعل المستحب لكن إن قصد الاتباع إن قصد العمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على العادة يعني إذا وضعتم هذا المنبه فنموا بذلك أنكم تقومون في وقت السحر لفعل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة للذكر للدعاء هذا وقت مبارك وقد مر على سمعكم فيما أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله يرزقنا أن نتم هذا الصيام على أكمل وجه ويستحب تأخير السحور يعني هذا السحور يستحب أن يؤخر ما دام هو متحقق من بقاء الليل يعني ما عنده علم أن الفجر دخل وهو متحقق أن الليل باق يستحب أن يؤخر إلى آخر الوقت ويستحب أن يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس كيف يتحقق بالمعاينة رأى بعينه أقبل الظلام من المشرق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمع أذان ثقة إنسان يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات سمعه يؤذن للمغرب فهذا يعمل بأذانه له أن يفطر على ذلك ليس كجاهل أيضا تحدثنا عنه قبل هذا لكن ليسمع الناس الجهل المنتشر جاء مسجد عين المريس دخل إنسان يريد صلاة العصر والمؤذن واقف يريد أن يؤذن للمغرب فرآه مستعجلا قال له ما بك قال له أريد أن ألحق العصر قبل أن يؤذن المغرب قال له لا تخف صل على مهلك سأنتظرك دخول الوقت ليس متوقفا على أذان هذا الشخص انتبهوا لهذا ليس متوقفا على أذان هذا الشخص يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به حدثني فلان ذكر شخصا أنه دخل مسجد الأوزاعي في الماضي قبل هذه الأبنية، كان مسجد الأوزاعي يرى من الشباك الشمس، وسمع المؤذن يؤذن للمغرب ونظر فرأى الشمس لم تغرب بعده. أخونا يعني يريد الشيخ رآها لم تغرب، فتقدم من المؤذن وقال له الشمس لم تغرب بعد، يشير له إلى الشمس الظاهرة من الشباك. فقال له المؤذن نحن من أذن على الرزنامة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله الذي يؤذن قبل دخول الوقت هذا خان الأمة، الذي يؤذن قبل دخول الوقت هذا خان الأمة. كم وكم من الناس يصلون، مع أكثر الناس قلنا جهال، كم وكم من الناس يفطرون. إذا سألتني قلت لي هم سمعوا الأذان فأكلوا، سمعوا الأذان فشربوا، سمعوا الأذان فصلوا المغرب، ما جوابي على هذا؟ قلنا إذا اعتمد على أذاني ثقة. من هو الثقة؟ الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، يخاف الله لا يؤذن قبل الوقت. واحد من أقربائي حدثني عن أخ له جاء يزوره في تلة الخياط، فطلع صوت الأذان، فقام أخوه يريد صلاة المغرب، فقال له يا أخي بعد الشمس ما غربت، بيته كان تظهر منه في ذلك الوقت الشمس. قال له كمان هذه المسألة تعلقون عليها؟ خلاص أذن المؤذن يريد الاعتراض علينا، أليس شهرنا وعرفنا بأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا نسكت عن الباطل؟ قال له حتى هذه أنتم يعني جماعة الشيخ عبد الله رحمه الله تعلقون عليها؟ قال له أي تعليق؟ الشمس بعد ما غربت، كيف تريد صلاة المغرب؟ ماذا نفعل؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بجد بحسب وسعنا، ومن شاء الله له أن يهتدي اهتدى، ومن لم يشأ الله له لا يهتدي مهما تكلمنا. ويستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء، ويستحب أن يدعو عند إفطاره، هذا كله عمل به، فيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يعني كلما تريدون تصلون إلى هذا الوقت ووقت الإفطار قولوا هذه الأدعية، الأشياء التي وردت، هذه الأشياء التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اعملوا بها، وكل لقمة تأكلونها تسمون الله عند أكلها، هكذا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.